وصرفه لغير الله شرك. شرك. ها؟ أمرك بالصلاة. صل الله تكرت إليه بأعظم العبادات بعد الشهادتين. صليت لغير الله، سجدت لغير الله، ركعت لغير الله، صليت ركعة ركعتين لغير الله، أشركت بالله تبارك وتعالى. أمرك بالصيام، أمرك بالحج، أمرك بالذكر، أمرك بالدعاء، أمرك بأشياء كثيرة كلها عبادات مستحبة أو واجبة، إذا صرفتها لله فهي عبادة. عبادة قررت إليه بعبادة مشروعة شرعها الله تبارك وتعالى وأحبها ورضيها. صرفتها لغيره أشركت بالله. لماذا؟ لأنك عبدت غير الله. كيف لما تقرب بها إلى الله تكون عبادة وتقرب بها لغيره تكون عبادة؟ هذه العبادة. بل الذبح، الذبح مثلا الله شرع الذبح، ذبحت لغيره وقعت بالشرك، وقعت بالشرك. كذلك الدعاء، شرع الله الدعاء ويثيب عليه الثواب العظيم الجزيل، رحت تدعو غيره وهو قد نهاك حرم عليك، بين ان الشرك يعني لو امرك بس بهذه العباده وما نهاك لكان حقا عليك الا تسرد هذه العباده الا له، ولوجب عليك ان تعتقد ان فرض العباده. فكيف وقد نهاك ونهاك وبين لك في ايات كثيره؟ كم ركز ربنا على الدعاء في القران الكريم؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إلى الظالمين. كم أنا كثير رجعت من هذا الموقف. ادعوا ربكم، ادعوا الله، ادعوني كثير. أعظم العبادة الدعاء والعبادة، ليس دعاء غير الله. أخطر ما وقع فيه المنتسبون إلى الإسلام من الصوفية والروافض وغيرهم مسألة دعاء غير الله تبارك وتعالى ومسألة الذبح. هذه مصيبة في المسألة، والقرآن واضح فيها والسنة واضح فيها والمسلمون على هذا. إلى هؤلاء الظلام. نعم. نعم. في الوقت. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. نقل الشارح رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام تيمية هذا بعد كلام كثير حول الاستغاثة وحول الدعاء، الفرق بين الاستغاثة وبين مطلق الدعاء، وبعد بيان دعاء العبادة ودعاء المسألة والعلاقة بينهما، إما التضمن على ما يتضمن الآخر أو يستلزمه، وعرف ضابط العبادة المعتبرة وهو عند الله تبارك وتعالى، وهو أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له الدين له ديني. هذا تعريف العبادة التي تعتبر عند الله تبارك وتعالى عبادة حقا، وهو كل أمر شرعه الله وأمر به عباده، فإن التقرب به إلى الله عبادة